فهذا إلى الآن هو الذي جعل أنه ما تحققنا نتيجة، ورغم عدد الشهداء ورغم كثافة المعتقلين بأرقام يعني عجيبة ما حصلت في التاريخ الإسلامي، كل بلد 20,000 200,000 60,000 10,000 7,000. صدام حسين أبادة من حزب الدعوة الشيعي، صرف النظر عن كونه شيعي ولا مش شيعي، هذا رأي معروف فيه، ولكن صور نظام قادر على أنه قتل 960,000 شخص. بعض الإحصائيات وصلت الرقم لما يقارب مليون إنسان. لأن أنا كنت مرة في بغداد وحصل عملية اغتيال على قدام حسين، بكل بساطة أطلقوا قنبلة على موكب، بكل بساطة أخذ القرية اللي قبل الحادث والقرية اللي بعد الحادث قصفوها في المدفعية والطيران ولا الجرافات وما أدري إيش، مسحوها، عملوا محل كل وحدة حديقة تعاونية مع بعض، بس مسح نهائي. يتهم شخص بأنه من حزب الدعوة بياخذوا وأبوه وأمه وأصوله لسابع دور وفروعه لسابع دور، واللي سلم عليه واللي ممكن يضحك في وجهه وكل شيء ممكن قال له مرحبا بيعدموه. بده أبوه الأسيد، بحيرات أسيد في السجن، بس بيشيلوا برموم الأسيد داب خلص تبخر صار بخار مات. أنظم عند هذه الاستعدادات وقعد يتعلم بعضها، هذا بتعلم بعضها كيف بدك أنت تجي تتكلم وتسقط شرعيتها وتقنع الناس اللي يموتوا معك في هذه الصورة. الآن جاءتنا مسألة حشدت المسلمين قبل قرون، حشدت المسلمين من قرن ونصف، وتحشد المسلمين الآن. ممكن أن تكون بوابة تأتينا بهذه المسألة اللي هي اللي المساحة اللي حكينا عليه. هذا المساح تنحل عنا فيه مشاكل ضخمة طويلة عريضة. عندنا مشكلة الشرعية زي ما قلت، شرعية قتال اليهود النصارى، ما نحكي معهم في شرعية قتال اليهود النصارى، مع الإنسان اللي بقرأ الكتاب كما قال انتهد هذا إيش اسمه نايف في السعودية ولا ما أدري أي وزير، قال ما تتكلموا عن اليهود والنصارى في الخطابات وكذا، فواحد قال له يا طويل العمر ولا يا طويل الذنب اني معناها لازم ما نقرا الفاتحه، لانه نصف على النصارى نصف على اليهود، فمع ذلك الغبي ظنه بيسال جد، فقال له ولو قراتوها بس ما تفسرون الناس ان هذه يهود وهذه نصارى وهذه نصارى. هذه ما بدها شرعيه ولا لازم، خلص ولا الضالين امين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمام. انت بس مهمتك الان في مفتاح الصراع، مفتاح الجهاد، تقول غير المغضوب عليهم هذول ولا الضالين هذول، تلاقي الشعب يقول لك امين مباشره ما بدك. فهذا المفتاح سهل وارد وبسيط. الان رايحين نضرب اليهود، تفضلنا الجيش الاردني، تفضلنا الجيش المصري، ضربنا قاعده امريكا السعوديه، ضربتنا الحرس الوطني، صارت الامور بقى تتتابع تلقائيا بدون ما نغلب نفسنا، لانه نضرب نفسنا نتأثر. طيب انا اذا ضربت الامريكا نضرب الجيش ولا ما نضرب؟ ما هي قضيه تلقائيه، يعني صرصور وتلحق حتى انت تقتله في الاخر ماجد ووسيله اللي بيقتل عليه مش بشر، يعني هذا تلقائي حيحصل بدون ما نحن نتعب راسنا. فلما تجي تقول قضيه التمويل، قضيه التمويل تنحل تلقائيا في قضيه قتال اليهود والنصارى، مع تجد الاف المسلمين يريدوا ان يساهموا من تجار المسلمين واهل الخير، بل أن أموال اليهود والنصارى وشركات وسواح ومصائب والأهداف التي يوفروها بتمول 100 معركة و100 جيش نفسها. فبتنحل مشكلة التمويل، مشكلة العمل بقيادات ميدانية وغير ميدانية، كوننا سنعمل على مختلف لقاع العالم الإسلامي فتحولنا كلنا إلى ميدانيين، سواء كنا في بلادنا ولا ما كنا في بلادنا، القتال على كل الجبهات. فهذا الطرح إن شاء الله نتكلم عليه في محاضرة مستقبل العمل كيف سيكون. سنجد انه كثير من المسائل ستتحلحل وجاءت تلقائيا بسياق تاريخي طبيعي. اما سيبقى كل المثل الان وبعد وبعد قبل، اي معركه بدها شرعيه، بدها اثبات الناس كما قال هنا انها كما ايش مر معنا؟ انه سدت السبل ما في سبيل الا السلاح، انها ملزمه شرعا وان النصر فيها ممكن. وهذا يتوفر في كل المعارك اللي عملنا. الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. على الأمة كلها يعني احنا الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا البارحة إلى الملاحظة 41 من كتاب حرب المستضعفين في الصفحة 30. يقول هنا هذا الشيء قرأناه ووقفنا عنده وقت طويل، وأرجو الله أن تكون مفيدة عندما قال وعندما تبدو القضية عادلة ويصبح الموقف لا يطاق ولا يعود من سبيل ضد الطغيان لا يبقى الا العمل، ولا بد عندها من جهد تحضيري ضروري ومنظم قبل إمكانية افتتاح أي حملة من حروب العصابة من جهد تحضيري وضروري ومنظم قبل افتتاح حملة حرب العصابة، وهذا أكبر مطلوب. يقول الآن: وتظهر تجارب الجزائر الذي حصل في القتال ضد فرنسا في الخمسينات والستينات والستينات وكوبا وثورات منتصرة أخرى أن حرب العصابات تتطلب في معظم الحالات المساعدة الفعالة من تنظيم سياسي لا يشكل جزءا عضويا منها، تنظيم سياسي ليس منها ولكن إلى جانبها، ولكنه مخلص للقضية في ذاتها ويقدم ذراعا مدينيا، بمعنى يعمل في المدينة في حين معظم حرب العصابات في الأرياف والجبال، ويقدم ذراعا مدينيا وليس مدنيا، لأن العصابات كلها مدنيين سواء كانوا في الجبل أو الغابات، ولكن هذا جناح ذراع مديني يعني يعمل في المدينة للحركة الثورية قادرا على تأمين المساعدة لوسائل شرعية أو غير شرعية، يقصد قانونية ضمن النظام مثل المظاهرات كذا أو غير شرعية مثل الأضرابات والاعتصامات لصالح الثورة الأساسية، كأن يقذف قنابل ليدافع عن الثوريين المحالين إلى المحاكم، يعني بيكون في ناس مخبوط عليهم من الجبال وكذا يحال محاكم فيطلقوا بيضربوا قنابل أو قنابل محرقة وبسووا مشاكل، بحيث هم طلاب هم زراع هم ناس من المدينة يعني ما يعملوا في الجبل ولكن يؤيد الثورة. هذا يقول بين قوسين: إذا فرضنا أن هذه المحاكم لا تزال موجودة، يعني ملاحظة جيدة أنه بعد ما تبدأ الثورة على تنرد محاكم ولا يبقى. وهنا سنقف وقفة طويلة من عدة وجوه. طبعا هو الفكرة كان الفكرة يقولها أنه عندما يكون عندنا حرب انشدار في المزارع وفي الأرياف وفي الجبال وفي الغابات غالبا هكذا تكون حرب العصابات، أي ليست داخل المدن، يعني المدن غالبا يسيطر عليها من قبل الجيش وقوى الأمن وتطوق وما يمنع عليها الدخول والخروج، فتوضع حواجز على الطرق الرئيسية للسفر بين المدن، فبتقوم الدولة بضغط عقب البلد وهو المدن والطرق، أما الأرياف فلا تسيطر عليها الدولة غالبا. فيقول: إذا كانت الأرياف مشتعل فيها ثورة فمن المفيد، وأقول هذا يظهر تجارب مثل الجزائر وكوبا وثورات منتصرة أخرى، أن حرب العصابات تتطلب المساعدة في معظم الحالات المساعدة الفعالة من تنظيم سياسي لا يشكل جزءا عضويا منها ولكنه مخلصا للقضية في ذاتها ويقدم ذراعا مدينيا للحركة الثورية قادرا على تأمين المساعدة بوسائل شرعية أو غير شرعية، يعني قانونية أو غير قانونية، يعني تسمح بها الدولة أو لا تسمح بها، كأن يقذف قنابل ليدافع عن الثورية المحامين إلى المحاكم، هذا إذا فرضنا أن هذه المحاكم لا تزال موجودة. سنتكلم هنا الآن على أشياء إيجابية وأشياء ممكن سلبية يسببها هذا السيستم اللي هو يقترحه. أما الأشياء الإيجابية فالآن عندنا تجارب مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا، تشوف نتيجة الضغط الديمقراطية اللي موجودة إنه مش اضطر هو استفاد، رأى إنه من المفيد أن يفرز جناح سياسي كحزب ديمقراطي مرخص يتخلى عن كثير من طروحات الثورية وهو خاصة على قائد وسائل الممارسة. هذا كنموذج الآن بعدين نقول ما يصح وما لا يصح بالنسبة لنا كمسلمين في هذا الأسلوب، ولكن الذي حصل أنه أفرز حزب سياسي بيسموه حزب الشين فين يرأسه هولمز ولا ما ليش اسمه هذا تشارل واحد هولمز أظن المشهور هذا هيك النظارات الذي يطلع في الاجتماعات، فأرادوا أن يستفيدوا من هذه القضية. هم معظمهم كانوا أعضاء محكومين سابقا في قضايا متعلقة بممارسة العنف أو ناس مسنين أو مفكرين أو سياسيين، هو ما له دور في قضية الثورة العسكرية، فأظهروا هذا الجزء من الغواصة، خلينا نسميها الغواصة كل عارمة تحت، ولكن أبرز هذا الجزء حتى يستفيد من إمكانيات البلد كونها بلد ديمقراطية وفيها تصريح وفيها صحافة، فكون ترفق كحزب أخذ صحف أخذ إمكانية للمناورة السياسية أخذ إمكانيات كثيرة مستفيد منها، وبنفس الوقت لم يتورط للأسف بما تورط به التنظيمات الإسلامية السياسية عندنا أنه مقابل أن يأخذ حقوقه في الوجود يشتم في الجناح الآخر، هم على العكس يمدحوا في الجناح الآخر، ولكن يقول نحن لا نمارس الإرهاب ولا نعتبر أسلوب مشروع، هم يقولوا هكذا، ولكن نعتبرهم مضطرين مجبرين أن أنتم أجبرتهم على هذه القضية، فيأخذ بالدفاع عنهم دفاع سلمي ويستفيد من هذه القضية. هذا موجود في أيرلندا، هذا موجود في إسبانيا، منظمة الباسك التي تدافع من أجل استقلال أقليم الباسك في إسبانيا نفس الشيء، أفردت حزب سياسي سموه هي أسر منظمة ولكن الجناح السياسي لا نذكر لك إيش اسمه الإيران صرعوا في ال في في يعني فرديغ يعني الحزب الفي ناسيونال. المهم حزب سياسي اللي أنا ذكر لك اسمه حزب سياسي يطالب بنفس الأهداف استقرار البسط ولكن بأساليب سياسية، وهم متطرفين جدا سياسيا، حتى ما دخلوا البرلمان لفترة طويلة يقولوا الذي يدخل البرلمان يعترف أن هذا البرلمان هو لكل إسبانيا، معناها نحن نعترف أن إسبانيا كلها تحت التاج الملكي فما ندخل، بعدين قالوا ندخل ولكن ما نقسم اليمين الولاء، فإلى آخر يعني اللحظة حتى لو دخل الملك هم يخرجوا إلى آخره، فما يعترفوا بوحدة إسبانيا وهم كجزء منها، فهم متشددين، ولكن فقط الفرق بينهم وبين الآخر يقولوا نحن نطالب بتحقيق أهدافنا إنما عن طريق السلم. هذا من هذا الشيء. بعض الجماعات الإسلامية أرادت أن تقتبس هذا الأسلوب، فجماعة حماس في فلسطين، الإخوان المسلمين في فلسطين والأردن، وهذا الموضوع سنشرحه فيما بعد، لأن هناك فرق بين جناح العسكري لحماس وحماس القيادة السياسية الموجودة في الأردن وحماس نفس القيادة السياسية الموجودة داخل فلسطين، ثم الآن حماس نفسها أفرزت حزب يريد أن يكون مدني وسلمي أكثر من الجماعة الاتجاه السياسي لحماس، فعملوا ما يسمى حزب الخلاص أو شيء. الإخوان المسلمين في مصر أرادوا أن يعملوا شيء شبيه من هذا، لما منع عنهم الحزب قالوا نعمل حزب الوسط، وحزب الوسط هو كوادر إخواني على أساس أنه يتكيفوا مع القوانين الموجودة في الدولة حتى. يعني هو نوع من الاقتباس للأساليب، ولكن وقعوا في ورطات شرعية كبيرة جدا، أنه حتى ليه؟ لأن الحد الأدنى المسموح به الذي تشترطه السلطات عندنا على الأحزاب السياسية حتى تكون سياسية يخرج عن الممكن بالنسبة لك من الشباب، فراح حزب الوسط قال أنه نحن نضع في قيادتنا وفي عناصرنا ناس من الأقباط، ونائب رئيس حزب الوسط هو ابن رئيس الطائفة النصرانية الأرثوذكسية في مصر، فصار حزب وقالوا نحن لسنا حزب إسلامي أصلا، نحن حزب مصري وطني يعني، ولكن يعني الإسلام هو حل ومخرج يعني يريد يلونها. ففي ناس اخترقت هذه الأساليب، ضربنا أكثر من نموذج عندنا حتى يريد أن يستفيد أنه ضمن إطار القانون المسموح به للدولة ممكن أن يستفيد من هذا الهدف. فنحن نريد أن نسأل، هل هذا الأسلوب الذي يخترقه هنا أو للإمارات الإسلامية ممكن بالنسبة لجماعة جهادية؟ الذي أقوله أنه هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. السبب أن نحن عندنا قمع الدولي ليس مترتب على حمل السلاح كما هو في أوروبا، بل مترتب حتى على الدعوة إلى حمل السلاح، على تأييد حمل السلاح، على القول بأنه أهل السلاح في الأمر، لأن حمل على جيران من حمل السلاح، على أقرباء من حمل السلاح، على واحد سلم صباح الخير على واحد حمل السلاح، فهذا كله يدخل في دائرة القمع. فكيف يمكن واحد يجي يعمل تنظيم سياسي يؤيد ويطالب بنفس المطالب ولكن هو لا يمارس العنف؟ هذا الهامش بهذه الصورة لا تستطيع جماعات جهادية أن تضع لنفسها أسلوب مدني، ولكن نحن نستفيد من الفكرة، يعني جماعة جهادية تصنع لها تنظيم سياسي إلى جانبها يقوم بالكفاح السياسي القانوني، حتى ما نسمي شرعي حتى ما يثبت أنه شرعي بالنسبة لنا شرعيا، يعني سنستبدل كلمة شرعي كلمة قانوني. لا تستطيع جماعة جهادية مسلحة بالأسلحة التي نحملها أن تفرض حزب سياسي ممكن أن يكون، لأنه أقل المبادئ التي نطالب نحن بتطبيقها يجرم عليها القانون، ولو لم تقاتل من أجله القوانين الموضوعة تلاحق من يطالب بتطبيق الشريعة مجرد المطالبة السلمية، وأمامنا نماذج كثيرة منها أنه أخذ نواب البرلمان اللي في مصر أثناء الحملات الانتخابية وقبله وبعد وضعوهم بالسجن بصرف النظر عن الحصانة الدبلوماسية للبرلمانيين، ولم يرفعوا سلاح ولم يقولوا شيء، على العكس هم شتموا المجاهدين وامتدحوا الدولة وعدوا بنجاة الرئيس وقدموا كل فروض الولاء والطاعة والتراجع وانتهاك كل حدود الإسلام، ومع ذلك ما نفع. فهذا أمامنا نماذج لا تنفع، ثم أمامنا منهج يمنعنا من هذا الأسلوب، يمنعنا من أن نحن نفرض حزب سياسي. ولكن إذا أردنا أن نستعير هذه القضية أريد أن نلفت النظر إلى أمر ممكن نستفيد منه قريب مختلف من هذا الأسلوب. الجماعات العصابات إذا رجعت أن تقاتل أو تكافح في بلادنا فعملها لازم شرعي ولازم عنيف ولازم عسكري، وليس لها استطاعة أن يكون لها ذراع سياسي. ولكن إيش ممكن أنه هناك بعض، طبعا هذا يختلف من بلد إلى بلد، في بعض البلد فيها مؤسسات اجتماعية كالنقابات ليست حزب ولا تنادي قضية معينة ولكنها نقابات لها اختصاصات معينة، فاختراق هذه النقابات أو هذه الأوساط بعناصر ممكن أن تسخر هذه الكيانات السياسية الموجودة أو الصحف بطريقة تخدم فيها عملية الإعلام والدعاية والتوجيه لصالح الحركات الجهادية هذا ممكن، ولكن لا تبلغ أن تقول أنه نحن نطالب بنفس المطالب أو نحن نطلب نفس الأشياء. الأمر الآخر الذي نستفيد منه وهو أن الآن طبعا هذا ينقرض، هذا الحال ينقرض، أصبحت أوروبا خلال مرحلة التسعينات مستقر لكل الفريق من الحركات الإسلامية ومن ذلك الحركات الجهادية، وهذه قضية أستطيع أشرحها باستفاضة من خلال التجربة، لأني أنا جلست في أوروبا كل هذه الفترة، ثم آخر سنتين قضيتها في أفضل منطقة أرضي هذه الحرية السياسية المصطنعة لموضوع الجهادين وهي لندن، حيث أن كل الحركات الجهادية بعد الإسلامية وبعد الدعوية وبعد التبليغية، الحركات الجهادية أصبح لها تواجد وحضور في معظم العواصم الأوروبية، ومن ذلك يعني وأخص شيء في ذلك الدول الإسكندنافية السويد والنرويج لأنه فيها هامش نوع من الحريات، ثم تأتي لندن في الدرجة الأولى، ثم بعدين دول وسط أوروبا النمسا وبعض الدول، إلى أن تصل إلى دول سيئة جدا لم يكن فيها أي هامش مثل فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا أو خاصة هذه الجنوب يعني جنوب أوروبا الكاثوليكي جدا، هذا لم يكن هناك فيه مجال للإسلاميين لا المسلحين ولا غير المسلحين، ولكن أقول هذا الهامش في أوروبا وجد، وخلال سبع سنوات الأخيرة كان في عدد كبير من الأصغار العرب أو غيرهم أو المطاردين سياسيا من بلادهم ذهبوا، ونتيجة صار اللجوء السياسي أصبحوا موجودين هناك، ونتيجة أنهم بحكم وجود التكافل الاجتماعي في معظم الدول الأوروبية فأصبحت نظم حياتهم موفرة، وهذا إن شاء الله نتكلم عليه في التفصيل، بس فقط ذكروني سنتكلم عن هامش عن إيجابية وسلبية وجود العمل الإسلامي في الغرب، طبعا هو وجود قاتل كنتيجة، ولكن أريد ندرس هذه القضية دراسة مستفيضة. من خلال هذا الحدود هؤلاء الناس قعدوا هناك فأكلوا وشربوا وأمنوا، يعني ما عاد عندهم خوف أنه هذا مدرهم بيته ولا عاد عنده خوف كيف يأكل غدا، فتفرغ، ففي ناس فعلا قاموا بدور إيجابي، يعني حالة غلط ولكن في مرحلة ما يمكن أن توظفها. فلاحظت أن بعض الدول الأوروبية في المرحلة الماضية هذا حسب الأدوار لا يمكن أن تقول نحن نمثل جماعة الإسلامية المسلحة وعندنا مكتب ونتكلم باسم جماعة الإسلامية المسلحة، ولا يمكن أن تقول نحن نمثل تنظيم الجهاد المصري وقاعدين في النمسا وهذا مكتبنا، هذا لا يمكن. يمكن الإخوان المسلمين قالوا نعم نحن عندنا مكتب وهذا الناطق الرسمي وهذا مكتبه، لأنه هو أصلا حزب لا يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب. حتى الأحزاب اللي يعني نصف غير الإنقاذ هي جماعات سياسية ولا تنادي بالحل العسكري، لأنها قالت إن نحن نتبنى حل عسكري وعندنا جناح مسلح للضغط على الدولة، لأن ظلمنا ما ذلك ما استطاعت تتحرك من خلال هامش الديمقراطية، فرض على عناصر من الإنقاذ وحكم، والباقي كان في محكمة لواحة والنيس ولا نويس ولا ما يدري اسمه في إيطاليا ونيسي الباقي كان في محكمة جزية الأخبار في إيطاليا في إيطاليا ما كان عند جلسة محكمة بعث الأخبار. فالمهم إن حتى الجماعات اللي ديمقراطية اللي سياسية كذا لأني تمارس نوع من عملية السلاح ولا الدفاع عن النفس ما تستطيع أن تأخذ هذا الهامش في أوروبا، ولكن هناك قيمة ممكن أن تستفيد منها أنت من الفجوات. أضرب مثال حتى تقيس عليه أنت، مثلا هيئات الإغاثة ترخيصها كله مسموح به، لو أنت رحت اليوم وقلت وهذا حصل وعمله أحد الأخوة في لندن أريد أن أعمل مكتب للدفاع عن حقوق الإنسان أو الشعب المصري، أخونا عادل عبد المجيد فتح مكتب للدفاع عن حقوق الشعب المصري، كل البنود التي فيها طبعا اللغة العربية واسعة، كل مثال تستطيع أن تترخص الحزب تعمل كلمات حملت وجوه في السيارة، فلا تورط نفسك في أشياء تلزمك ولا تعلن صراحة جهارا عرب. العمل الجهادي أو إسقاط الحكومات فيه وجوه كثيرة، فيه دعاية، فيه إعلان، فيه جمع تبرعات، وفيه إغاثة أسر منكوبين، وفيه بحرق، وفيه ضرب وقتل. هذه 10% الأخيرة اللي هي غير مسموح بها لو فصلت أنت هيكليا عن 90% وفرضت لهذه 90% هياكل، طبعا نحن هذا الكلام يعني من تكتيك شغل نماذج من المفروض نشرحه، ولكن أقول حتى تفهموا بعدين شوف مصير الشريط. أنت من أجل 10% تخسر حرية الحركة 90%، صحيح؟ فتستطيع أنت أن تفرض لقضية 90% هياكل منفصلة تقوم بعمل اختصاصي، هي لا تنكر الجهاد ولا تتعرف له ولا تدعو إليه ولا تهاجمه ولا تعيده، تقوم بعمل اختصاصي تقول نحن نقوم بعملية في نظام دكتاتوري في ليبيا، وترتب على النظام الدكتاتوري انه قتل ناس، وترتب عليه انه اصبح في اسر للضحايا، وترتب على كذا، فنحن نقوم بعمليه اغاثه لضحايا الشعب الليبي. هذا الكلام مشروع وصحيح وسعي على الأيتام وسعي على الأرامل ولا يتعارض مع الإسلام، بالعكس هو عمل فيه أجر. اختص هؤلاء الناس بهذا النوع من البحث، هذا بده عملية مراجعة. والمشكلة في كشف وما في كشف، هذا الكلام هم يعرفون، هذا الكلام هم يعرفون تماما. نحن نشتغل بهذه الآلية اللي ما يعرفه هو أصحابنا. المهم أقول كنا وصلنا إلى وين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هذا الاختصاص الذي يمكن أن تمارسه، هذا عمل من أعمال البر والتقوى، كأن يقول رجل يا جماعة أنتم جهدوا في سبيل الله أنا أرعى الأرامل، فنقول له لا، مثلا الأرامل يا قاعد يا منبطح إلا ما تجهد ولا تحمل السلاح. الناس اللي يحملوا السلاح لازم تنفر منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لازم تنفر منهم طائفة لتعول الأسر، لازم تنهم. الآن عملية الخلط التي نحن نمارسها هذا لا يغير من الأمر شيء، عبارة عن عملية مفهومية. أمامنا أحد أمرين، الذي حصل في الجهاد في سوريا، والذي حصل في الجهاد في مصر، والذي حصل في لبنان، والذي حصل في حتى في الجزائر، أن المجاهدين لما تفرقوا للقتال وحمل السلاح والشهادة والموت في سبيل الله، تفرقت الجماعات الإسلامية المتاجرة بدماء المسلمين لهذه المهمات، بل تفرقت حتى الأحزاب العلمانية لهذه المهمات، وشكلت لجان حقوق الإنسان وهيئات إغاثية، وبدأت تتكلم بعمليات المجاهدين وتتكلم بأخبار المنكوبين وتجمع التبرعات وتتاجر بدماء المسلمين. فلما أغنت وأسرت وأصبح عندها أموال، شكلت لنفسها جناح مسلح تتاجر على القضية معك ولو بشكل رمزي، ثم لأنها أخذ على المناورة الدولية همشت المجاهدين لأنه كلهم بموتوا، وتحل محلهم في الآخر وتقتسم الاتحاد مع العلمانيين، ثم ننتهي من حيث بدأنا بعد 30 سنة، تتحقق القاعدة مرة أخرى أن الثورة يخطط لها العباقرة ويقوم بها المجانين ويحصد ثمارها الانتهازيين. هكذا قال، وهذا صحيح. يقول المجانين الذي المجنون بأمعثر البارة اللي ما يكتب حساب لا لنفسه ولا لروحه ولا لدنياه يقتل، فبعتبروهم مجنون ونجل ناو سائل. فنحن نقول أنه عندما لا تقوم إدارة الثورة وإدارة الحركة الجهادية باستثمار أعمالها كلها بحيث يكون لها عمليات، لها نشرات تتبنى هذه العمليات، لها جهاز إعلامي يوزع هذه النشرات، لها جهاز إغاثي يجمع تبرعات بناء على هذه العمليات، هذه الأموال توزع على وجوهها ويعود جزء من العمل المسلح، فتكون عندي حلقة كاملة، يعني مثل عملية البساط الدائر في صناعة السيارات، كل عامل يمر من أمام البساط الدائر، هذا يعمل برزي، هذا يفتح فجوة، هذا يضع شريحة. ولذلك يقال أنه تستغرق صناعة السيارة في المعامل الكبيرة مثل الرينو وكذا 3 دقائق السيارة، تصنع ب3 دقائق على مستوى المعمل. كيف تصنع ب3 دقائق؟ لأنه كل المعمل يعمل آلاف العمال والبساط يمشي، كل واحد عم يعمل حاجة بالإضافة للروبوت بالإضافة للعملية التكنولوجيا، فلما تجمع العمل كله بهذه الإدارية العظيمة جدا، يعني قدرة إدارية فائقة على تكافل مجموع الأعمال حتى تحقق نتيجة، أصبحت الأمور تنجز بأوقات ضيقة جدا وبتكاليف قليلة جدا. أقول الثورة، لأنه هذا الباب من عندنا ولا من عندكم، الثورة فيها مجموعة كبيرة من الأعمال، أساسها وأمها هو العمل العسكري. العمل العسكري يحتاج إلى سلسلة كبيرة من الخدمات حتى يتم، بدءا من جمع التبرعات إلى إعادة المنكوبين إلى 1,000,000 قضية. الآن هناك هامش في بعض الدول الأوروبية، وهناك هامش في دول نصف نصف، وهناك هامش في دول معارضة ومعاكسة سياستها للدولة اللي أنت تقوم فيها بالعمل، يعني في حالة من عدم الوفاق النهائي بين هذه الدولة وهذه الدولة. ولا تخطئ تظن بعض حالات الخلاف الوقتي هو خلاف نهائي، تروح تستقر في الدولة الأخرى فتصبح ورقة يتاجر بك ويبيعوك بعدين. فإذا أنت جلست في مناطق حرة أو في مناطق محرمة، أقول حتى الآن، وهذا الهامش ما زال يضيق وينقرض شيئا فشيئا، حتى الآن ما زال بالإمكان العمل في نصرة كل القضايا الجهادية في مجالات خارج عن عملية السلاح، يعني بدءا من شراء الأسلحة وتهريب الأسلحة وتنفيذ العمليات. إذا استبعدنا هذا فجمع التبرعات والتكلم بحقوق الإنسان ومناشدة المنظمات، الحقيقة من التجارب الناجحة جدا بصرف النظر عن خلافنا مع كل الانحرافات المنهجية والشرعية لأصحابها، من التجارب الناجحة جدا من الاستفادة من الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وتحصيل نتائج إيجابية في نصرة الشباب، التجربة اللي قام فيها جماعة النهضة أو جماعة راشد الغنوشي مع باتصال مع هيئات حقوق الإنسان في أوروبا، أصبح عندهم خبرة كبيرة جدا جدا، واستطاعوا أن يخرجوا كثير من سجنائهم واستطاعوا أن يحققوا كثير من اللجوء السياسي وتسوية أوضاع أصحاب اللجوء لأوروبا من خلال هذه الاتصالات والهيئات. الآن نشرح هذه، نخرج إلى هذا الموضوع، نقول ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الأجواء. لما أنت تقسم العمل ما يمنعك أن تعمل وأنت مثلا تجاهد لدولة الهنولولو فعمل ثورة حتى ما أحد يعني يأخذها على بلده. دولة في الهنولولو أنت عمل فيها ثورة، ماشي، صار في مهاجرين جدا من الهنولولو واستمر أقعدوا في أوروبا. إيش يمنعك أنت تعمل مراكز ثقافية لرعاية أبناء مهاجرين الهنولولو؟ مشكلة؟ تفتح لهم مدارس وتأويهم وتعلمهم وترتبهم وتشرف على الأرامل وعلى الأيتام، تقوم هذه الخدمة. هذا حرام؟ ما بيجوز؟ هذا واجب. فلو أنت تقول أنا أعمل هذا العمل باسم الجماعة الإسلامية المسلحة في الهنولولو، ما تفتح المدرسة ولا تستطيع وتحاكم وتطارد. لو قسمت الاقتصاد، على فكرة هذا تكتيك متطور جدا من خلال خبرتنا الأخيرة، لو أنت فصلت الأعمال الخدمات التي تنزمك عن العمل العسكري، يا أما تعملها يا أما تترك إسلاميين متاجرين ووطنيين ومهاجرين وناس فارغين يقوموا بها عنك، لأنه حيقوموا بها فيحفظوا كل ناتج عملياتك لصالحهم وأنت ما تعمل شيء. فمن هذه الأشياء فتح مراكز ثقافية، وهذا الكلام عم نقوله الآن لأخواننا هذول أصحابنا. يا جماعة من الآن قامت تفتحوا هنا هنا وهنا، وأنتوا قضيتكم مرضي عنها الآن دولية كما كانت قضية أفغانستان لأنها تخدم المصالح الأمريكية. فبدل ما تتركوا للعلمانيين وللقوميين وللفلان وعلم يفتح هذه المراكز ويحصص خلاصة عملياتكم كلها، أنتم من الآن هيئوا شخص ثقة جيد مدرب يعرف نفسه أنه هو من التنظيم، يتلقى أوامر من التنظيم ولكن ينسلخ عالميا عن هذا التنظيم ويذهب ويفتح مركز ثقافي، فيتلقى أوامر منك بالسر ويوجه كل المركز الثقافي الذي نضيه. إيش نعرض على ذلك؟ أن يضع كل نشرات الجماعة المسلحة في المركز الثقافي، يقول نحن من الهنولولو فالمفروض نتابع أخبار كل شيء يصدر عن الناس، فيضع منشوراتك وحالا يمنع أنه يمنع منشورات الجماعات الأخرى، ما حدا شايف إيش بيسوي الجوع. هو أخذ هذا الترخيص باسم هذه القضية، فخط هو في قضية ثقافية محضة، يعني أبناء الجالية المهاجرة خاصة لما بيكون مثلا من الجاليات شمال إفريقيا، ما تقول عندي 30 ولا 40 ولا 50 ولا 1000 ولا 100000 مهاجر، عندنا 6 مليون مهاجر جزائري في أوروبا، 4 مليون مهاجر مغربي، حوالي 1 مليون أو 3-4 مليون مهاجر تونسي، عندنا 3 مليون مهاجر تركي، 8 مليون مليون مهاجر باكستاني وهندي مسلم في إنجلترا. فمجموع هذه الجاليات مش يعني رقم بيلعب به، مجموع هذه الجاليات 19 مليون مسلم في أوروبا. هل 19 مليون مسلم كلهم يعيشوا حالة من متوسطة أو غنية في الحالة المادية؟ فهم مصدر عظيم لجمع التبرعات، كلهم حمل الشهادات فهم مصدر عظيم لاصطياد الفوادر، كلهم عاشوا أجواء في الحرية والتكلم فهم مصدر عظيم لاصطياد عناصر منهم. يعني بؤرة الآن ما لازم تغفل، ما يمكن توصل أصلا من الخطأ. أنت في الوقت الذي حتى توزع منشور في بلدك يموت عليه 20 شخص، هناك توزع وتنظم وتحط ثم تغزو البلد بعشرات ولا بمئات ولا بألاف، تجنبتم في هذه الأوساط، هل تستطيع أن تجنبهم باسم الجماعة المسلحة؟ ما تستطيع. تفتح مركز ثقافي، هذا أسلوب. تفتح هيئة لحقوق الإنسان، هذا أسلوب. تفتح هيئة لرعاية منكوبي النظام الدكتاتوري القائم العسكري القائم هناك، منكوبين، فتسمع. تسع حسابات بنكية تأخذ خلاصة الاتصال بك بينك وبين التنظيمات، صور عن المعذبين، قوائم عن القتلى، قوائم عن المجازر اللي صارت، تعمل بها بصفتك ايش؟ ما حدا يتعرض، لما اذا واحد يحرجك مباشرة، انت ما مطلوب منك، ما لك شخصية سياسية يجب تصرح او يجب تقول، ولكن اذا وحرجك انت ما تقول في الارهاب الدائر في ليبيا، تقول انا ما اسميه ارهاب، هو عملية دفاع عن النفس، اصلا يجب ان نبحث عن اصل المشكلة وتطلع بالعرض عن القضية، ما تدخل في في قضية جرب إلى الاعتراف في طبيعة المسألة. فعندك هيئات الإغاثة، قلنا المراكز الثقافية، هيئات حقوق الإنسان، ممكن كل ما يتفتق عن ذهنك في أي قضية يمكن أن تسمى سلمية تؤسسها. الآن البوسنة منتشرين في كل أوروبا، منتشرين في كل أوروبا، وحضر عليهم عمليات تنصير وتوزيع للناس وإزالة، حتى في إسبانيا لاحقت يعني رعاية بعض شؤون البوسنة، بعدين شفنا قضية مصيبة كارثة، ما تستطيع. يعني هؤلاء الناس جاءنا ناس من البوسنة إلى مدريد، بعض العوائل أخذوهم من النصارى ووطنوهم في مدينة قريبة من المدينة، فقال لي تعالوا نروح نزورهم، ورحنا زرناهم في رمضان. الناس طبعا ما يسمع ولا يعرف عن الإسلام شيء أبدا، يعني سفور واختلاط وحال ومصيبة، ولكن حتى بعضهم صلي بعد ما صلي بس كلهم من صايم رمضان، كل الناس كانوا يصوموا رمضان. فالصور نفس العجيبة تأثرنا فيها سيدي، إن الناس معوزين جدا راحوا جمعوا من بين بعضهم زكاة الفطر باعتبارها واجبة، وكانوا يبحثوا عن مسجد يؤدي زكاة الفطر بتاعهم، وبعد ذلك ألزموهم إلزام بأن يأخذوا دروس في الكنائس ويأخذوا عملية تزويد. فأنت إلا تعلن اسمك بأنك منظمة إرهابية متطرفة تقاتل في الوسنة تفتح مكتب، أنت افتح الآن مكتب لرعاية المهاجرين وأسر الناس. فتقسيم الاختصاصات يا اما تقوم به انت يا اما يقوم به الاخرين المجرمون. فالان يجب على المنظمه وهي في مرحله الكلام اللي قالوا انه جهد تحضيري وضروري ومنظم، من هذا الجهد التحضيري والمنظم انك تكتب حسابك انك انت حتفتتح ابتداء. جينا عند اخواننا هؤلاء لما وانا بدرس قضيه وجدت انه تعتمد اساسا على المهاجرين، مهاجرين ارقام بمئات الالاف، فلا بد لحركة عندها مهاجرين بأرقام بمئات الآلاف أو بالملايين أن يكون لها جهاز لرعاية المهاجرين أصلا والانتشار فيهم والاستفادة منهم. فهو هون إيش اللي خلاني أتذكر هذه الحالة، أن يقول يجب أن يكون لها ذراع مدني. نحن ممكن أن نعمل لأنفسنا أذرع مدنية ولكن مش بالأسلوب اللي بيتكلم فيه. هذه الأذرع المدنية تهتم بالدعوة، تهتم بالتبليغ، تهتم بافتتاح المساجد، تهتم بافتتاح المراكز. بعد ذلك الناس نفسها تتولى انه الفكر اللي انت عايزه توجه المسجد وهيئه الدراسه والمركز والمدارس كلها بالاتجاه اللي انت تريده. توجهها هكذا توجيه، ولكن امام قانون البلد اللي انت تعمل فيه لست داخل تحت طائله هذا القانون. طبعا اجهزه الاستخبارات والرصد والعملاء والجواسيس اللي موجودين داخل الحركات الاسلاميه ثم الجهاديه اللي موجوده في اوروبا، لانه تمكنوا عن طريق اللجوء السياسي ان يخترقوا كل هذه الاوساط بما فيها الجهادية عن طريق اللجوء السياسي، في ناس اشتريت ضمانهم وصاروا يعملوا لصالح الاستخبارات، سيعرفوا انك تعمل كافعى تحت التبن، يعني واضح انك انت حاطط تبن ولكن عارف تشتغل. ولكن هل له عليك سبيل قانوني؟ ليس له عليك سبيل قانوني، له عليك سبيل المواجهة المكشوفة. الى الان لم ينتقدهم الى المواجهة المكشوفة لانه لها تبعات، فهمت؟ فلا يزال هناك حرب باردة بين الاستخبارات الغربية والجماعات الإسلامية الجادة أو الجهادية الموجودة هناك، يعني عطوا أصابع مرة بشد مرة بوقف تحقيق تركوا خطوا. فضمن هذا الهامش نحن مستعدين للقتل في بلادنا وللسجون اللي فيها تزوير في الأسيد ولقلع الأظافر ولنفخ الشعر ولسلخ الجلد ولنفخ بالنضاخات الهوائية، هذا كله ما موجود هناك. فكل الهامش اللي هم حاطينه هو تحت الخط المحتمل بالنسبة لنا. يعني حياخذك جورج رح يقول لك وتقول له عادي على الاقل، يعني مضطر هو بيحكي معك انه يشربك فنجان شاي ويحترمك وتحترمه ويصيح عليك صيح عليه، يعني عمليه معتقل من خمس نجوم، مش يعني شغل زي اللي نحن متعودين عليه. فهذا حصل مع كلياتنا وحصل مع اخوه اكثر من اخوه الى اخره. فهذا الهامش يجب ان تستفيد الحركه الجهاديه من كل المجالات، النشاط السياسي والإعلامي الممكنة إذا داخل البلد جيد. بلد مثل مصر ما يزال فيها رغم كل هذا التعسف نظام القضاء والقانون له يعني شيء من الاحترام، لأنه تقليدي يعود إلى أيام الخديوي ولا أيام الإنجليز. فليس من السهل، مع أنه نجروا السادات ونجروا عبد الناصر ونجروا الآن حسني مبارك، ولكن ليس من السهل القضاء عليك هيكل هرمي متناسق في محامين عتاد كبار وقضاة قدماء وهم 50-60 سنة في المهنة. الآن لما جاءوا الأخوة ووكلوا محامين إسلاميين كبار عن المدافعين، فتحولت قاعات المحاكم والمرافعات وطبيعة مرافعات كالشريط الجميل اللي ترافع فيه المحامي هذا المسن عن رفعة المحجوب موجود، أنا شفته في الجهاد ونحاول تحصلوا عليه وتشوفوه. نحاول إن شاء الله بحاول أدخل في البرنامج كم شريط كاسيت في آخر الدورة نجلس نسمع فقط نسمع ونعلق عليه، وكم شريط فيديو نحاول نشوفه. فاستطعنا نأتي بهذا الشريط بدل من خلال المدافع بدأ مرافعته أنه الآن هناك صراع بين ورثة الحضارة الإسلامية وورثة الحضارة الرومانية، وأنه هؤلاء الشباب من المدافعين عن ورثة الحضارة الإسلامية وهذه الحكومة تدافع عن مصالح، وبكى في المحاضرة وحول للمصادر لا يستطيع الجهاديين في حياتهم يحصلوا على مثل هذه الفرصة. وتنتشر الرجل كان مخلص جدا وهو من الإخوان المسلمين، فلم عندهم ستة مشكلة تنحل. ولذلك نحن يجب أن نتخلص، يجب أن نتخلص من حالة الاستهزاز. يعني نحن لما نخطئ نقول كذا خطأ وكذا صح، كذا بيصير كذا ما بيصير، بس هذه حالة الاستهزاز الشديد اللي هي رد فعل ولا خروج عن موضوعنا نعاد في أخطاء إن شاء الله العمل الجهادي، إنه نحن متوترين ضد كل من ليس معنا، ضد كل ليس مننا بطريقة استهزازية جدا. يعني ضربت مثال البارحة وقت نحن قعدنا في الندوة انقسمنا فريقين، في انقسم الأخوة فريقين، ففريق سموا نفسه الحج والبيان وفريق آخر سمى نفسه خطيب تلمود. لفت نظري شغلتين حأسجلهم كمثال في أخطاء جماعة الجهادية، إن جماعة الموت الأصفر مجرد ما الآخرين سموا نفسهم الحج والبيان قالوا هذول مسمين حرب أخوة مسلمين. فأول نفسي شو الحج والبيان بس الأخوة محمان نحن جيراننا بيان، يعني الربط بين الحج والبيان وإنه أخوة، وكذا نحن لسانحنا نقول إن نحن نفس الحج والبيان. هذه الأمور اللي يعني شغل الناس اللي بتفهم هي لغيرنا مش لنا. هذا الكلام هو تهمي لنا انه نحن لا عندنا حج ولا بيان، بانه فقط هذول اللي بصيروا اخوان عندنا حج بيان. الامر الثاني الاستفزاز الواقف من الطرف الثاني، فواحد قال له انت بتشتمنا، يعني لما سمى اخو المسلمين قال له انت بتشتمنا ولا ايش صار، مع انه ظاهر القضيه ببساطه قال له نعم نحن اخوان المسلمين بس مش هذول اللي بصيروا عليه. فعملية التوتر الإنسان جاهز واقف هكذا ضربوا حجر رمى حجر مباشرة، هذه الحالة النفسية من التوتر اللي ملازم ليلا ونهارا إلى آخره تمنع على الإنسان أن ينفتح بتفكيره ويستفيد ويسخر كل ما حوله له. والذي حصل رغما عن أنوفنا جميعا أنه حتى الآن كل من حولنا سخرنا له، الأمريكان سخرونا في أفغانستان لهم وسخرونا في البوسنة لهم، وحتى الإخوان المسلمين سخرونا في سوريا لهم وسخرونا في مصر لهم، وحتى الملك في السعودية سخر له، وحتى علي عبد الله صالح أخذ ضد شبابنا وسخر له وقاتلوا وفتحوا له الجنوب، وبالآخر أخذ ضدهم حطهم في الجيش والآخرين مخابرات والباقين فرط، وحتى أضربنا كل الأمثلة ما نزال نحن نمثل. ما أضرب مثال شنيع ولكن هيك في حاجة يحمل عليها يعني وتحمل تقدر حوائج الناس، مثلنا هذا الدور خلال كل هذه المرحلة، وثم نقول عبد من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من في الأرض ولا فخر، ومستعلينا العالم في الاستهزاز. واقع الأمر أننا نسخر، واقع الأمر أننا نسخر. فالآن نريد أن نأخذ نفس ونفهم منهجنا ونحتفظ بشخصيتنا الاستراتيجية والمنهجية والدينية والشرعية، ثم نحاول أن نسخر ما حولنا لصالح المخطط العام. فمن تسخير ما حولنا الكلام اللي عم نقوله انه في دول فيها هامش تستفيد من هامش، اغلق الهامش مع السلامة تبحث عن هامش في مكان اخر. فمن الهوامش اذا كان البلد يمكن ان يكون هناك نقابات او اتحادات للطلاب، اتحادات الطلاب ليس لها منهاج وليس لها قانون، هدفين في بعض الدول، في بعض الدول لا يكون اتحاد الطلبة الا على منهج علماني، هذا ليس هامش لك. في مناطق أخرى هناك انتخابات، فما إذا يمنع رجل مرتبط بتنظيم أكثر أن يصير هو رئيس اتحاد الطلبة وهو يوجه طلبات الطلاب وهو يتحول إلى زعيم شعبي؟ هذا غالبا يكون من الإخوان أو يكون من التحرير أو يكون من أي قضية أخرى. ثم ما تستفيد أنت منه؟ إيش يمنعك إذا في إمكانية لهذه البلد أن يكون نقابات للعمال، إنه يكون نقيب؟ وهذا أثبتوا فيه الإخوان حتى لما دافعوا عنهم في الغرب قالوا مشكلة الإخوان المسلمين مع نظام إنه على مدى كل النقابات العلمية في يد الإخوان، كل النقابات المهنية في يد الإخوان. قبل ما يصل الترابي إلى الحكم كل التنظيمات العملية في السودان كانت في جماعة الترابي، كل تنظيمات الفلاحين كله كان لها في إطار جو في السودان في أيام نميل ما كان يلزمه في العلمانية، يعني كان ممكن أن يكون ولا يلزمه في العلمانية. لما أرادوا جماعة الدفاع عن الحقوق الشرعية في المملكة حقيقة بادرة متطورة جدا في التفكير، ولذلك حتى النظام في العقد وأغلبها، هل يمنع الإسلام أن ننشئ حزب أو حلف كحلف الفضول؟ أن نقول نحن ما في إمكانية لتنظيم سياسي ولكن سنشكل نقابة وذلك كل مظلومين في هذا البلد، فسووا لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية للمسلمين. إنه إذا كان اعتقد إنسان أخذت أرضه عامل ياني أكل حقه وعامل أجنبي منعت إقامته وعامل كذا في أي مظلوم في السعودية نحن نأخذ حقه، فهذا ليس تنظيم عسكري وليس تنظيم جهادي. الغرض البعيد منه للقائمين عليه هو إسقاط النظام، ولكن ليس له أن يقول أنا بعمل حزب سياسي وليس له أن يقول أنا بعمل جماعة مسلحة، ولكن النظام كان حساس جدا، قالوا لا حقوق شرعية ولا غيرها. حقوق شرعية هذا يعني أن الملك لا يحافظ على الحقوق الشرعية للناس، ونحن في دولة الشريعة والقانون واللي بنبالغ واللي بنطمئن وهذا الكلام، فما ممنوع أي شيء آخر. ولكن كان بادي رغبته للناس، فتحوا مكتب في السعودية، فتحوا لهم مكتب في لندن، فتحوا مكاتب اهتمت فيهم كل إذاعات العالم، شكلوا فضيحة. وقاموا بجهد عظيم جدا، لو في أي تنظيم عسكري في الجزيرة يستفيد من جهدهم كان حصد كل هذا الجهد، ولكن راح كله في الهواء. شنوا، وهذا من هذا مثال حي جدا حضرنا الآن على هكذا بالتواتر الأفكار على نموذج الاستفادة من هذه القضية. أنا حصلت التجربة في لندن وكان عندي علاقة وتدخل مباشرة مع المسعري بتاع اللجنة الدفاع حقوق الشرعية ومع شريكه لما انفصلوا إلى كتلتين بعد الفقيه. وبصرف النظر ممكن عندما نتناول الوضع في الجزيرة في آخر الدورة نتناول الدول واحدة واحدة نتكلم عن سلبيات وإيجابيات هذه التدمرات فيها، ولكن أقول أنهم شنوا حرب فاكس مبتكرة جدا على المملكة، فيعني مسحوا في النظام السعودي الأرض. المملكة فيها مؤسسات تجارية بالآلاف، فجابوا من أرشيف التجار أو الدليل التجاري للمملكة ودبي ولكل هذه المناطق المحيطة فيهم أسماء أكبر 200 شركة، أسماء أشهر 100 محامي، أسماء أحسن مشايخ، أسماء أساتذة في الجامعات، بدليل الهاتف جابوا كلهم هذول الناس كله فاكسوا على الأوتوماتيك في صريحة يوم واحد. طبعا في إمكانيات مالية كبيرة جمعينها من الناس المعارضين للنظام في السعودية، أرشفوا في بنوك المعلومات. في طبعا هناك التكنولوجيا في أوروبا المتطورة تستطيع ترسل فاكس، تستطيع تأتي بجهاز كمبيوتر عندك في البيت يبرمج 1000 رقم أو 2000 رقم يبث مع بعض، وحتى تختفض التكاليف في هناك مؤسسات للبريد والهاتف جماعية أنت تعطيه الأرقام وهو عنده عقول إلكترونية كبيرة يبث 10,000 رقم خلال نصف ساعة كل مرة. فهم عطوا الأرقام، فصبحوا الناس صباحا والبيانات تليق بالملك، فضائح آل سعود، المصائب، النيل السوداء، الخبائث، الأخلاق، الفجور، الزنا، العربيد، الاقتصاد، النهب، السلب. وقاموا بتوظيف مراكز معلومات وصحفيين أجانب وعرب لجمع كل فضائح آل سعود، ودفعوا لهم ثمن، مرة دفعوا ثمن وثيقة واحدة للعمولة اللي أخذها الملك هذا شو اسمه الأمير سلطان في صفقة من صفقات الأسلحة، دفعوا ثمن وثيقة نصف حجمها، دفعوا ثمن الأكثرين، وحصلوا على أصل العقد اللي فيه الرشوة بتاعه ونشروا للناس وصلوا، فهمت؟ فهذا المجال هذا كله من أنت هم من لندن. لندن ما تريده، صارت مشكلة، وصار مشكلة بين السفير السعودي طلع يهدد بقصة التورنادو وكادوا يعملوا علقة بين المصالح، فورطوها من خلال الاستفادة من فجوات في القانون الإنجليزي. فهذا ايش بيصير في الاخر؟ قد يتعبوا منك يروحوا مغتالين هذا الشخص يقولوا قتل في حادث سير وانتهى الموضوع، ممكن. اما يقول لك اغلق وافتح القانون ومحاكم انت تضعه تحت طائلة ضريبة الديمقراطية اللي هو عامل فيها، هذه فجوات. فحتى ما يصير اظن يعني شرحت الفكرة، في فجوات داخل الدولة نفسها. فاذا استطعت انت ان تستخدم هذه الفجوات داخل الدولة نفسها، من الفجوات كل الجماعة الاسلامية فجوات، يجب أن يكون للجماعة المسلحة عناصر في التبليغ وعناصر في الإخوان وعناصر في كل الجماعات مندسين يخفوا التصور الجهادي ويعلنوا فكر الجماعة. هؤلاء جواسيس للجماعة، جواسيس للجماعة. كبر مخك شوي وخذ نفسك، أداس ابن تيمية للجاسوس، الجاسوس المسلم أمور لو تقرأها، لو تيجي الآن قلت له واحد خلي جاسوس الجماعة يعمل كذا يتهمك في الشر. أجازوا للجاسوس المسلم لبس الصليب، وأجازوا له أن يعبد وأن يتشبه بالنصارى، وأجازوا له كل هذه الظاهر أنه هذا جاسوس مسلم. فهذا الموضوع، فأنت الآن ما أقول لك روح الجاسوس عند الكفرة ولا تقول في الشيوعية، وأنه هذا مطلوب أن يكون لجماعة مسلحة عضو في كل الأحزاب العلمانية اللي في البلد، لأنه عضو على الأقل عندك جهاز للمندسين في كل الجماعة، لأنه بكرة يسقط النظام يأتي حزب من العلمانيين ولا هو في الحكم بدل النظام القائم. انت الان موجود في ليبيا، في عندك مجموعه امريكيه مدعومه وعارض القذافي في القذافي، هم يجمعوا كل المعارضين للقذافي. هذه المجموعه المعارضه العلمانيه ما تمنعك ان تصلي، انت من الشعب الليبي تصلي تعارض القذافي، فهمت؟ يعني ما يطلب منك ان تكون تعلن الكفر او تعلن الزنا او تعلن الخمور او الفجور. كل الهوامش التي تستطيع أن تندس فيها دون أن تؤثر على الحدود الشرعية غير المقبولة لك يجب أن تندس فيها ويجب أن تسمع فيها. في لحظة من اللحظات اندس المشاهدين الخلق في أجهزة نظام الخميني. ولسه ثورة الخميني في أول انطلاقات تمكن مجاهدين الخلق أن يضعوا عضو في البرلمان الإيراني ويقتلوا 75 آية كلهم من وزن الخميني في ضربة واحدة. دمروهم على بكرة أبيهم من أول القضية. ليه؟ لأنه من دس شخصين ثلاثة في الجهاز التعلم. فأنت لو دسيت من الآن ناس حفر خيارات، سقطت أسرة مالكة، قامت أسرة أخرى، لازم يكون عندك مندسين في الحكومة ومندسين في كل جماعة معارضة للحكومة ومندسين في الجماعات الإسلامية ومندسين في كل اتحاد وفي كل نقابة وفي كل كذا. هذا من التحضير الضروري والطويل المدى واللي ممكن يأخذ معك من الإعداد. لذلك واحد قال لي أنا موجود مرة في جماعة وأخ من دولة غير عربية إسلامية موجود في جماعة تريد أن تجاهد، قال لي موجودين من يعني إلى متى نعد؟ هو يريد أن تمل يعني أخذ. قلت له يا أخي ما تقول إذا جماعتك أنت مقتنع أنها تعد بس الجد يعني تريد أن تجاهد الجد ما نحسب عليها سنة والسنتين والثلاثة والعشرة، شريطة أن يكون عندك قرار فعلا أنها تعد بجد، تعد بجد. أما إذا شايفها بالساجل إنه نحن سنعمل وسنفعل وسنقيم وكيف على طريق الإخوان ولا غيره ولا كذا، فهذا هذا الكلام أثر تجميل، هذا ضرر وليس جماعة مجمدة. فالشاهد من التحضير أن هناك فجوات لمؤسسات في النهاية تخدم العمل الجهادي، تخدم العمل الجهادي. يجب حسب حجمك إذا أنت بتخطط لحرب عالمي وليس لمجموعة أنت تحضر عملين، يجب أن تندس في كل هذه الأمور.